بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعله معونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع: الدولة العثمانية، أسباب النهضة والقوة وعوامل الانحدار والضعف ثم السقوط. موضوع في ظني في غاية من الأهمية، وجوانب الأهمية فيه عديدة، منها أن نحن ونحن نتكلم عن دولة العثمانية إنما نتحدث عن تاريخ نعيش تبعاته وآثاره إلى يوم الناس هذا. إلى يوم الناس هذا نحن نعيش تبعات هذه الدولة نهوضا وسقوطا. هذا أمر يعني أرجو أن يكون أيضا واضحا ومعلوما. أنتم مصورون؟ هؤلاء هم المصورون؟ فنحن أيها الإخوة الكرام، اليوم لما سقطت الدولة وصار المسلمون مثل الغنم بدون راع في الليلة الشاتية المظلمة، وأقبلت البلاد الصليبية تقتطع بلادنا جزءا جزءا، واحتلت البلاد الإسلامية عقب سقوط تلك الدولة العظيمة، وجرى ما جرى مما نعاني من آثاره إلى اليوم. فأي حديث عن الدولة العثمانية، وفي الحقيقة حديث عن تاريخ هذه المنطقة العربية أيضا، وهذه من أهمية بمكان. يعني أريد أن أقول إن الحديث عن الدولة العثمانية ليس حديثا مفصلا عن الواقع، مثل مثلا لو تحدث عن دولة بني العباس أو دولة بني أمية أو دولة المماليك أو دولة، لا، الحديث ليس هكذا، بل الحديث في صلب تاريخ أمتنا الماضي والحاضر. سيتبين إن شاء الله هذا أكثر من خلال الحديث والنقاش بإذن الله تعالى. أيضا هي دولة عظيمة القدر جدا، وهي الدولة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية الوحيدة التي بقيت حتى عاشت في العصر الحديث. يعني أننا في عصر الحديث هذا كنا تحت تلك الدولة، فإذا هي جزء أيضا من التاريخ الحديث، ليس فقط لنا بل العالم كله. وذلك أن هذه الدولة الجليلة امتدت مساحتها في أوروبا وآسيا وإفريقيا، فهي إمبراطورية ضخمة، وكل التواريخ للمناطق التي توسعت فيها الدولة إنما هي جزء من تاريخ الدولة العثمانية. فتاريخ أوروبا سواء الشرقي أو الغربي إلى القرن الماضي هو جزء من تاريخ الدولة العثمانية، وتاريخ البلاد العربية في آسيا والبلاد العربية في إفريقيا هو جزء من تاريخ الدولة العثمانية. فعندما ندرس تاريخ هذه الدولة، عندما ندرس في الحقيقة تاريخنا وتاريخ الدول الغربية الأوروبية التي رزحت تحت حكم العثمانيين، أو أيضاً تاريخ الدول الأوروبية التي قاومت العثمانيين، فتجد هناك مساحة كبيرة جدا في التاريخ الأوروبي للدولة العثمانية. هي الدولة الوحيدة التي جاهدت في أوروبا جهادا جليلا لم تسبقها دولة إلى مثله. لم يكن هنالك دولة دخلت حدود أوروبا وفتحت قسما كبيرا منها يقدر بأكثر من ثلثها مثل الدولة العثمانية. ما هناك دولة إسلامية قبل تلك الدولة سيطرت هذه السيطرة الكبيرة على رقعة عظيمة من أرض أوروبا. فلذلك أيضا كان حديث مهما، لأنها هي الدولة الوحيدة بالمناسبة التي استطاعت أن تنقل الإسلام إلى أوروبا. وبعض الدول الأوروبية اعتنقت الإسلام وبقيت محتفظة به إلى يوم الناس هذا، يعني حتى بعد سقوط الدولة، وهذا أمر مهم. وذلك نحو ألبانيا وكوزوفا والبوسنة والهرسك والدول التي وصلها الإسلام على يد العثمانيين، وتلك حقبة مهمة جدا من تاريخ أمتنا الحديث في أوروبا. يجب أن تشكر الدولة العثمانية عليه أن أوصلت الإسلام إلى مناطق لم يصل إليها من قبل أبدا، وأستطيع أن أقول لم يصل إليها أيضا من بعد الدولة على الوجه الذي وصل إليها في أيام الدولة العثمانية. هذا أمر مهم ومهم جدا. الدولة هذه تواجه بشبهات ضخمة وجهت في إبان ضعفها الأخير إلى يوم الناس هذا. الكتابات تكتب في الدولة العثمانية حتى بعد سقوطها بتسعين سنة، وما زالت الكتابات تكتب، وما زالت الأبحاث تبحث، وما زالت المحاضرات تقام حول الدولة العثمانية. وهذا دليل على حيوية تلك الدولة وأهمية تاريخها. تاريخها استمر أكثر من ستة قرون يوم بدأت، يعني منذ أن بدأت. وبدأت إمبراطورية من أكثر من خمسة قرون. فإذا هذه الدولة وجهت بشبهات ضخمة، يجب تقويم حال تلك الدولة من حيث المزايا والنقائص، أو ما يسمى اليوم بالإيجابيات والسلبيات. ما هي مزايا تلك الدولة وما هي نقائصها؟ كيف صعدت ثم كيف سقطت؟ ما هي مصداقية الشبهات التي تلقى في وجه الباحثين في تاريخ تلك الدولة؟ هناك شبهات ضخمة وضخمة جدا، وهذا أمر أيضا في غاية من الأهمية أن يبحث وأن يدرس. وسأتي على أكثرها إن شاء الله تعالى في هذه الدورة قصيرة الأمد. طبعا هنالك أقوال في نشأة الدولة، بعضها أقوال أشبه بالأساطير وبعضها أقوال أقرب إلى الحقيقة. وسأكتفي بالأقوال التي هي أقرب إلى الحقيقة، لأن ليس مرادي الآن هو التوسع في بيان تاريخ هذه الدولة ونشأتها الأولى والخلافات حول النشأة، مما لا يؤثر شيئا في حديثنا اليوم. لما تقدم خوارزم شاه أحد الحكام الذين أوغلوا في سفك الدماء في آسيا، فخافت منه القبائل الآسيوية وهربت من وجهه. وكان هنالك مجموعة من القبائل التركية الموجودة في آسيا الوسطى. هذه القبائل اختارت أن تخرج فارة من وجه خوارزمشاه، منها عشيرة صغيرة اسمها قايي، هكذا قايي، عشيرة عثمانية صغيرة هربت مع من هرب من آسيا الوسطى واتجهت إلى ديار العرب عن طريق العراق ثم حدود سوريا اليوم. وكان رئيسها العشيرة الصغيرة 400 رجل فقط، رئيسها رجل اسمه سليمان شاه، أو لقب بكندوز ألب. كندوز ألب سليمان شاه كان رئيسا لهذه العشيرة الصغيرة 400 شخص، و تحركوا قرب مدينة جعبر والرقة اليوم في حدود سوريا من قرب من الفرات. قيل إن هذه العشيرة كانت وثنية قبل خروجها من آسيا الوسطى، وقيل لا بل كانت مسلمة، وأظن هذا هو الأقرب للصواب، لأن اسم قائد العشيرة هو سليمان، وهذا الاسم لا يتسمى به الوثنيون، إنما هو اسم إسلامي. فهذا هو الأقرب الله أعلم أنهم كانوا مسلمين قبل خروجهم، لأن بعض المؤرخين يقولون أنهم أسلموا في زمن آخر زمن أرطغرل، وبعضهم حتى يؤخر إسلامهم إلى زمن عثمان، يقول أن عثمان هو الذي اعتنق الإسلام ورغب فيه وكذا لكن هذا كلام بعيد وبعيد جدا. فإن أرطغرل سمى ولده عثمان، وهذا عثمان اسم إسلامي، واضح أنه اسم إسلامي. فأنا أتعجب من المؤرخين الذين قالوا إنهم لم يسلموا إلا في زمن عثمان، وهذه رواية بعيدة، وبعض المؤرخين الذين قالوا إنهم لم يسلموا إلا في زمن أرطغرل وأبوه سليمان وهو اسم إسلامي. فلذلك دعونا نتفق على أن هذه العشيرة قد خرجت مسلمة من آسيا الوسطى. وسليمان شاه، فالفراتهم يعبرون الفرات لأسباب ما بينت كثيرا، غرق في الفرات ونقل جثمانه ليدفن بعد ذلك طبعا في مناطق اللي هي سوريا اليوم، يعني تسمى سوريا اليوم في هذه الحدود السياسية. وتسمعون بما جرى قبل شهر تقريبا، يوم نقلت تركيا رفات سليمان شاه إلى قرب حدودها. المهم سليمان كان عدة أولاد، برز منهم أرطغرل الذي تولى قيادة العشيرة، وأرطغرل قوي، والأتراك عموما أقوياء البنية، وفيهم شجاعة وفيهم حب لخوض المعارك، حب تقليدي، حب سميه ما شئت، لخوض المعارك والتحدي والقوة. أرطغرل وهو متحرك مع عشيرته ويدخل إلى الأناضول، حدود الأناضول يعني في شمال سوريا اليوم بعد حدود سوريا الطبيعية يبدأ الأناضول، دخل إلى حدود دولة السلاجقة. السلاجقة الروم يسمون بالسلاجقة الروم، ويسمون أيضا بالسلاجقة الأتراك هكذا، لأنهم أصلا أتراك أيضا من آسيا الوسطى. السلاجقة الروم أو سلاجقة الأتراك كانوا قد استقروا في الأناضول قبل أكثر من 200 سنة من مجيء العثمانيين، أكثر من 200 سنة من مجيء العثمانيين، وكلاهما يشترك في العنصر التركي. وكان الأناضول بيزنطيا، وبيزنطي يعني الدولة البيزنطية الشرقية التي عاصمتها القسطنطينية. وهذا يقودنا إلى تاريخ قبل ذلك، في القرن الرابع الميلاد قسطنطين الإمبراطور المعروف اتسعت الدولة في عهده اتساعا أدى به إلى أن يقسمها قسمين، الدولة البيزنطية الغربية وعاصمتها روما، والدولة البيزنطية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، دولتان سأصبحت إمبراطوريتين منفصلتين، ملك أحد أولاده على إمبراطورية الرومانية الغربية، وأحد ولديه أو أحد أولاده على إمبراطورية الرومانية الشرقية. ومع وجود الاختلاف المذهبي بعد ذلك أصبحت الإمبراطوريتان منفصلتين تماما دينا وحدودا سياسية. فالإمبراطورية الرومانية الغربية أهلها أكثرهم لاتين ويتبعون المذهب الملكاني أي الكاثوليكي التثليث، والإمبراطورية البيزنطية الشرقية روم بيزنطيون هكذا اسمهم أو أصبح اسمهم، وأيضا يتبعون المذهب مذهب اليعاقبة أو مذهب الأرثوذكس. ما الفرق بينهما؟ معروف، الكاثوليكي يقول بالتثليث، واليعاقبة يقولون بالطبيعة الواحدة. الطبيعة الواحدة يعني أن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن الله هو عيسى ابن مريم، بدون تعقيدات عقلية واحد وثلاثة وكذا، لا مباشرة الله هو عيسى وهم يقولون بهذا. أما الكاثوليك أو الملكانيون فيقولون إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله رد على الطائفتين في كتابه فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فرد على الطائفتين. فقسم الإمبراطورية قسمين منذ وقت مبكر ومبكر جدا. الإمبراطورية البيزنطية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية سيطرت على الأناضول، فالسلاجقة الأتراك لما خرجوا من آسيا الوسطى متجهين إلى الأناضول اصطدموا بالروم البيزنطيين، صارت بينهم معارك عديدة وكثيرة إلى أن استقر السلطان علاء الدين كيقباذ الأول بحكم الدولة السلجوقية، أصبح هناك حدود سياسية بينه وبين البيزنطيين. تقريبا الأناضول قسم قسمين بينه وبين البيزنطيين، ولما دخل أرطغرل بالعشيرة دخل إلى الأناضول، أرسل ولده ليستأذن السلطان علاء الدين، وهذه من العجائب سبحان الله، أرسل ولده ليستأذن السلطان علاء الدين في بقاء العشيرة في بلاده، تبقى في مكان ينعم به عليهم السلطان علاء الدين. اسم الولد ساوجي. الولد مات في الطريق لعوام ما نعرفها، ما عاد لأبيه، استمر في طريقه هذا أرطغرل إلى أن وجد جيشين يقتتلان، وهذه الحادثة التاريخية ينكرها مثلا مؤرخو الألمان ويثبتها مؤرخو الإنجليز. طيب لسائل يسأل: أين مؤرخو الدولة العثمانية؟ تلك الأيام ما كان هناك مؤرخون للدولة، الدولة يعني العشيرة هذه عشيرة بدوية تتنقل طلبا للماء وللأماني وللكلأ، وما كان لها مؤرخون أصلا، كانوا أميين وكانوا بعيدين، ما ظهر المؤرخون إلى بعد أكثر من قرن أو قرن ونصف. فلذلك اختلفت الأقوال اختلافا بينا، لكن الحقائق تقول إنهم وجدوا جيشين يقتتلان، ومن طبيعتهم سبحان الله فيهم صعوبة وفيهم شكاسة وفيهم حب للحرب، دخلوا المعركة. يعني ما لك علاقة أنت جيشان يقتتلان، ما تدري أيهما على الحق وأيهما على الصواب، ما تدري أن يعني من هؤلاء الجيشان أصلا ما يدري هو، لكنه دخل المعركة مع الطرف الأضعف، رأى أن الطرف أحد طرفي المعركة يغلب وهو أضعف، دخل ليقويه، فعظم ذلك الطرف الضعيف بدخول 400 مقاتل صعب شكس شرس لأبعد الحدود، ما دخل المعركة بعد فهو قوي، فاستطاع الانتصار على الطرف الآخر. اتضح بعد جلاء الغبار وانتهاء المعركة أن الطرف الذي دخل معه هو طرف السلطان علاء الدين كيقباذ الأول الذي أرسل ولده ليسأله قطعة أرض، وأن الطرف الآخر قيل في ثلاثة أقوال، قيل أنه بيزنطي وكان معارك بينهما كثيرة فبهذا نصر المسلمين على الكفار، وقيل إنه مغولي، وقيل إنه قيل بيزنطي وقيل مغولي وقيل غير ذلك يعني من الأقوال، لكن الصحيح إنه كان طرفا ضعيفا فقواه أرطغرل. سلطان علاء الدين سر جدا طبعا بالنتيجة بعد أن كاد يهزم، وأقطع أرطغرل ومن معه مقاطعة تقريبا 2000 من الأكيال المربعة، 2000 من الأكيال المربعة ليقيموا بها. أين أقطعهم إياها؟ على حدود الدولة البيزنطية، وهو استفاد فائدتين من هذا. الفائدة الأولى أن تخلص من شيخ عشيرة صح التعبير أو رئيس عشيرة صعب، ممكن أن يضايقه في ملكه، ممكن أن يضايقه لأنه بدو وفيهم صعوبة وشكاسة وفيهم حب للحرب دائما وأبدا، فممكن أن يضايق السلطان. والفائدة الأخرى المهمة أن جعلوا مثل العازل على حدود الحدود البيزنطية السلجوقية، وهذا مهم لأن أن البيزنطيين دائما كانوا يغيرون على الدولة ويريدون إزالة الدولة السلجوقية كنتيجة حتمية في المعارك الصليبية الإسلامية آنذاك. فعلا استطاع أرطغرل أن يحتفظ بالحدود بل أن يقوي مركزه بمضاعفة المساحة. كيف؟ بالتوغل في حدود الدولة البيزنطية، وهذا حدث مهم جدا وهو البداية الحقيقية لنشأة الدولة، التوغل الكبير الذي توغله نسبيا طبعا في الدولة البيزنطية في الأناضول. هذا كله كلام أين؟ في الأناضول التي تمثل اليوم مساحة تركيا أو أكثر من 95% مساحة تركيا الأناضول، وعندهم بعض الأراضي اليوم في أوروبا لكن معظم أراضيهم في الأناضول. السلطان أرطغرل استطاع مضاعفة المساحة من 2000 كيلومتر إلى 4000 كيل مربع، وهي طبعا بالنسبة لعشيرة صغيرة العدد تضاعف هذه المساحة ومضاعفتها كلها من حدود الدولة البيزنطية، حدث كبير وكبير جدا ولا شك. 4800 كيلومتر مربع، وتوسع وفتح ما يعرف اليوم في تركيا بمدينة اسمها إسكي شهر، شهر أي مدينة، وإسكي هي القديم بلغة الأتراك أو العثمانيين، فإسكي شهر، واتخذها عاصمة لملكه، أو بلاش نقول ملك لأنه كلمة يعني غير حقيقية، اتخذ عاصمة للإقطاع الذي أقطعه من قبل السلطان علاء الدين كيقباد. وإلى أن توفي وعمره 93 سنة توفي، بقي ولاؤه لمن؟ للسلطان السلجوقي. إلى أن توفي بقي ولاؤه للسلطان السلجوقي أرطغرل. أرطغرل هذا خلف عدة أولاد، لكن اختار من بينهم عثمان ليكون هو الحاكم من بعده. وكأن أيضا السلطان علاء الدين أشار على أرطغرل بتولية عثمان من بعده خلافة، ولم يكن أكبر أولاده، والعادة أن يتولى أكبر الأولاد، لكن مع ذلك ولي عثمان عوضا عن أكبر أولاد أرطغرل بناء على إشارة من السلطان. يبدو أن السلطان كان مسرورا من عثمان تولي وعمره تولى عمره 23 سنة عثمان. إلى ذلك الوقت ما كان في اسم لا سلطان ولا أمير، إنما هو رئيس، رئيس على الحدود، الحدود السلجوقية البيزنطية. في زمن عثمان أصبحت للدولة حدود، أصبح لها تنظيمات، وأصبح لها نستطيع أن نقول أن أصبح لها شيء من الوجود القوي الذي بدأ يثير مخاوف البيزنطيين. عثمان كان ملتزما بالإسلام إلى حد بعيد جدا، بل كانت أستطيع أن أقول أن حياته هي حياة إسلامية صرفة، سواء في زهده وتواضعه وبعده عن الترف. لما مات ما خلف إلا بضعة أفراس وثلاث شياه وأشياء خفيفة جدا لا تذكر عثمان، وترك وصية رائعة جدا سأتي عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وصية تكتب بماء الذهب لابنه أرخان الذي تولى من بعده أرخان. عثمان كان حريصا جدا في مدة ملكه الطويلة نسبيا أن يتوغل في أوروبا وأن يبتعد عن الصراع مع السلاجقة، لكن الله ساق إليه أمرا من عنده. يعني هذه نقطة مهمة، الدولة السلاجقة أخذوا في الضعف الذي هو ضعف طبيعي، لأن كان لهم آنذاك أكثر من 250 سنة في الأناضول، فعادة الدول لا تصمد قوية طوال هذه المدة، حتى الدولة العثمانية ما صمدت قوية طوال إلا 200 إلى 250 سنة فقط، ثم أخذت في الضعف الشديد كما سيأتي. فطبيعة الدول وتماسك الدول لا تبقى طويلا متماسكة قوية. طبيعة، انظر إلى أمريكا اليوم، بدأت في الضعف وبعد أن مر عليها 200 سنة من الاستقلال وصارت إمبراطورية ضخمة هائلة جدا وقوية، أخذت اليوم في الضعف والمشكلات الكثيرة والعجز الهائل في الميزانيات، وأصبحنا نرى مظاهر ضعف ما كنا نرى قبل 30 سنة في أمريكا مثلا. وهكذا هذه طبيعة الدول وسنة الله تعالى في الدول. عثمان هو الذي حول العشيرة إلى إمارة أو دولة، يعني طور النظام الإداري سواء المدني أو العسكري ليكون نظام دولة ليس نظام قبيلة مثل زمن أبيه أرطغرل. يعني حتى توفي أرطغرل كانت زمن أو كان نظام قبلي، كان نظاما قبليا، بين لم يكن كذلك بعد عثمان، طور النظام بشكل جيد. أيضا عثمان رحمة الله تعالى عليه نسبت إليه الدولة، سمى بالدولة العثمانية نسبة إلى عثمان ابن أرطغرل. عثمان قرب إليه المشايخ والعلماء والفقهاء، بل كان لا يقطع أمرا ذا بال إلا بمشورته. الأمور المهمة في الدولة، الأمور التي ينبني عليها تغيرات وكذا، بمشورة العالم الفقيه لا يتعداها. وميزة العثمانيين في طوره الأول القوي أن المشايخ والعلماء والفقهاء كان لهم فعلا منزلة، ومنزلة كبرى في زمنهم، ما كانوا ضعافا أو ما كان يتجاوزهم السلطان كما حدث في طور الضعف والضعف الشديد بعد ذلك. عثمان أيضا كان عادلا مقداما شجاعا، العدل واضح في دولته، وكان مقداما شجاعا يستطيع أن يدخل إلى كثير من أراضي أوروبا ويستولي، آسف، أراضي البيزنطيين في الأناضول يستولي عليها. الله سبحانه وتعالى ساق إليه حدثا مهما في زمن علاء الدين كيقباد الثالث، أغار المغول على دولة السلاجقة وأنهوها تماما، فنشأ عن انهيار الدولة مقاطعات 14 أميرا منهم عثمان، وأعلن استقلال الدولة، ما عاد في دولة سلاجقة، ما عاد ملتزما بالالتزام التزم به أرطغرل أبوه لدولة السلاجقة، فأعلن الاستقلال، وأعلن كذلك 13 أميرا غيره الاستقلال عن دولة السلاجقة، انهارت وانتهت. فصار هنالك 14 إمارة في الأناضول الإسلامي إن صح التعبير، 14 إمارة، منها إمارة عثمان، وكان هناك إمارات قوية معه، وسيأتي الأمر في شأنها إن شاء الله تعالى. فاستطاع أن يستفيد من هذه الفرصة الذهبية التي جاءته ويستقل بالدولة، وكان ذلك في زمن في أواسط دولته رحمة الله تعالى عليه. في 1307 للميلاد، في حدود 700 الهجرية، انتهت دولة السلاجقة 699-700، ووصل في السنة التي تليها عثمان إلى البوسفور. أول وصول إسلامي إلى البوسفور من جهة آسيا وصله عثمان، وما كانت بورصة مفتوحة بعد، لكن استطاع أن يشق طريقا ليصل إلى البوسفور ويؤسس هنالك قلعة بقيت له ولأولاده. أرسل ولده أورخان وهو الأمير من بعده، أرسله لحصار بورصة. في حصار بورصة جاءه الخبر بفتحها وهو على فراش الموت، فوصى بأن ينقل جثمانه ويدفن في بورصة. فعلا ابنه أورخان دخل بورصة، وكان ذاك سنة 726، 1326 للميلاد، سنة 726 الهجرة، 1326 الميلاد، استطاع أورخان يدخل بورصة وأن تكون عاصمة ثانية للعثمانيين. أول عاصمة ما هي؟ قلنا إسكي شهر، إسكي شهر المدينة القديمة يعني باللغة العربية. لما دخل أورخان بورصة وتوفي والده، نقل العاصمة إلى بورصة، نقل العاصمة إلى بورصة. وقلت لكم أن عثمان طور مساحة الدولة من 4800 كيل تركها أبوه أرطغرل لتصبح 16000 كيل، وهذه كلها من أراضي أو جلها من أراضي البيزنطيين في الأناضول. فترك دولة كبيرة نسبيا لابنه أورخان 16000 من الأكيال المربعة. أورخان هناك عدة مزايا لحكمه. أولا، أورخان وسع الدولة كثيرا، وصل إلى أوروبا، أول حاكم مسلم يصل إلى أوروبا ويتوغل فيها أورخان. أيضا بطبيعة الحال أول حاكم عثماني، أول حاكم مسلم مطلقا يصل يتوغل في أوروبا. افتتح مدنا مهمة جدا وعلى رأسها إزنيق. إزنيق هي نيقيا قديما، وهي موجودة اليوم، بلدة في تركيا موجودة، مهم لا تبعد عن اسطنبول كثيرا، هي أهميته تاريخية، فقد انعقد فيها مجمع نيقيا، وهي اسمها نيقيا أصلا، انعقد فيها مجمع نيقيا سنة 38 و300 برئاسة قسطنطين وأمه الملكة هيلانا، وقرروا فيما قرروا أن يتبنوا العقيدة النصرانية في ذلك المجمع، مجمع نيقيا مشهور سنة 38 و300 للميلاد، وكان وثنيا هو أمه. فالأحبار والرهبان حتى يكسبوا قلبه مزجوا النصرانية بالوثنية في مرحلة ثانية من التغيير. المرحلة الأولى كانت تغيير التوراة والإنجيل والتحريف والتبديل في الدين النصراني. المرحلة الثانية مزج الدين النصراني بشيء من مبادئ الوثنية حتى يرضى قسطنطين أن يدخل الدين النصراني المحرف هذا. فصار الدين محرفا في نصوصه، محرفا في تعاليمه بمزجه بالوثنية. وطبعا فرض قسطنطين عقب هذا بالسيف على أوروبا الشرقية، فرض عليهم فرضا النصرانية المزيفة المحرفة الموثنة، إن صح التعبير يعني، من الوثنية، فرض عليهم فرضا. فإزنيق بلدة في غاية الأهمية في التاريخ النصراني، استطاع أورخان أن يدخلها ويستولي عليها، واستولى على مدن كثيرة في الأناضول، واستطاع أن يتوغل في أوروبا وأن يدخل إلى بلغاريا بحدود بلغاريا اليوم، يعني حدود السياسية لبلغاريا، عندما نقول بلغاريا يعني حدود المعروفة اليوم. وهذا تقدم كبير فعله أورخان رحمة الله تعالى عليه، ونظم الدولة تنظيما لا مزيد عليه، وكان مسلما صالحا شديد التمسك بهذا الدين العظيم كعادة السلاطين الأوائل من بني عثمان. حياتهم ترجمة عملية لمبادئهم الإسلامية، فرحمة الله تعالى عليه. أيضا استطاع أن يدخل عدة بلدان أخرى ويطرد منها الأمراء الذين ورثوا السلاجقة، منها أنقرة، منها جملك، من يعني بعض البلدان الأخرى. وهو ضرب السكة في زمانه، يعني ما كان أبوه ولا جده يتعاملان بنقد عثماني محدد. لما جاء أورخان ضرب السكة يعني المال، ووضع عليه بعض الكلمات الإسلامية، وكان تسمى أقجة، والأقجة من فضة تعادل تقريبا ربع درهم، أقجة فضية. أقجة هذه العملة الأولى للعثمانيين، ضرب السكة. وهذا واضح في أنه بدأ ينظم الدولة على أسس حديثة وجيدة، يعني عشيرة بدوية لتنقلب لتكون هكذا. فهناك إذن تغيرات مهمة جدا في حياة العثمانيين. أورخان ابتدأ أيضا أمرا في غاية الأهمية، كان له مزايا عديدة، كان له سلبيات أو نقائص كثيرة سأتي عليها في وقتها. وتأليف الجيش الانكشاري، الجيش الانكشاري أو ييني جيري بتعبير العثمانيين، أي جيش الجديد. هذا الجيش الانكشاري كان من أبناء البلاد المفتوحة الأوروبية، فكان مثل الضريبة أو الجزية أن يقدموا بعض أولادهم لخدمة السلطان في الجيش. فكان عدده تقريبا في البداية 1500 شخص أو 1500 مقاتل، أعماره بحدود 25 سنة، يسلمون ويعلمون الدين ويربون على الجهاد والقوة، ولا يتزوجون، إنما هو جهاد وطاعة وولاء للسلطان بشكل مطلق. واستفاد من هذا أكبر فائدة هو والسلاطين من بعده في فتح دول أوروبا كما هو معلوم. لكن انقلب الجيش الانكشاري بعد ذلك ليكون عقبة في وجه السلاطين، بل وصل إلى درجة أن يقتل السلاطين وأن يقتل الصدور العظام، يعني رؤساء الوزراء، وأن يعين من شاء من السلاطين ويعين من شاء من رؤساء الوزارات، في تفصيل سآتي عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فهذا إذن موضوع الجيش الانكشاري، وابتدأه أورخان. ابتدأه أورخان كان عمارهم 25 سنة، ثم أصبحت عمارهم تقل إلى أن أخذ الأوروبيون وهم أطفال، أو أعطوا أولادهم الأطفال، وهذا كان أفضل، لأن الذي يأتيك وعمره متقدم هكذا ربما ما يكون ولاؤه بعد ذلك 100% للسلطان، ربما شك في إسلامه ربما وربما، لكن الأطفال كانوا يربون على الإسلام منذ نعومة أطفالهم، وكانوا في البداية مسلمين صالحين مجاهدين لأبعد درجة كما هو معلوم من الجيش الانكشاري الأول. ما بعد ذلك بقرون اختل أمر الجيش الانكشاري، لكن في البدايات كان جيشا صالحا قويا، بل يعزى إليه أكثر انتصارات العثمانيين الحربية فيما بعد. فترك الدولة أورخان ومساحتها 95,000 من الأكيال، استلمها 16,000 كيل وتركها مساحتها 95,000، وهذا توسع ضخم جدا جرى معظمه في أوروبا، الشرقية يعني، وفي أيضا في أناضول كما هو معلوم. بعد السلطان جاء سلطان مراد. السلطان مراد الأول، طبعا السلطان مراد الأول كان شغفا بمتابعة الجهاد في أوروبا، ووصل إلى حدود الصرب بالتعبير أو بالحدود السياسية الحالية، معنى هذا نتوغل كثيرا، هذا كله القسطنطينية بعد موجودة وإمبراطورية موجودة، لكن ساروا يعني الطريقة التي اتبعها السلاطين عثمان بني عثمان أنهم كانوا يريدون محاصرة القسطنطينية بالتقليل من أملاكها وأملاك الأوروبيين المحيطين بها، فحاولوا حصارها عدة مرات ما استطاعوا أن يدخلوها، فلذلك قرروا مواصلة هذه الفكرة من جاء بعد أورخان ومراد وكذا. ومراد نفسه حاصر الدولة البيزنطية الشرقية، وحاصر قسطنطينية عن طريق الفتوحات التي في أوروبا. أول حصار نستطيع أن نقول على يد مراد، فقد وصل إلى بلاد الصرب، وتتخيلون خريطة، فبلاد الصرب بعيدة كل البعد طبعا عن قسطنطينية، فكانت خطة حكيمة جدا حتى يقطع الطريق على كل مساعدة بعد ذلك ما يمكن أن تساعد بها القسطنطينية. وصل إلى بلاد الصرب، كان ملكهم لازار، واشترك في معركة هائلة بلغ أعداد الصليبيين 300,000، وهو كان عدد جنده قرابة يعني بالروايات يعني قرابة 100,000 إلى 200,000 هكذا الروايات، تعرفون التاريخ الفارق البعيد بين 100 و200، لكن لم يكن هنالك مؤرخون في زمن السلطان إلى ذلك الوقت، لكن قطعا كان أوروبيون أكثر. واجتمع ملك المجر والجيش البلغاري الذي تبقى من فتح الأول وهرب، وملك الصرب وبولندا وما يعرف ببلاد ألبانيا اليوم، اجتمعوا كلهم ضد السلطان في معركة في سهل قوسو، وهو اليوم كوزوفا. كوزوفا مشهورة، استقلت عن صربيا قبل حوالي يمكن 3 سنوات وأنشأت دولة اسمها كوزوفو، أو نشأت دولة اسمها كوزوفو موجودة، هي التي جرت فيها المعركة الضخمة سهل قوسو أو كوزوفو، والمعركة كانت في تقريبا في منتصف القرن الثامن الهجري 1389 للميلاد، 1389 معركة ضخمة وانتهت بانتصار العثمانيين. كان العثمانيون دولة جديدة ناشئة لا يقوم أحد أمامها، ما يستطيع. الأوروبيون ما كان يمكنهم إلا أن يتقهقروا فقط أمام العثمانيين، كانوا يصمدون ثم يتقهقرون سريعا. العثمانيون جيش قوي لأبعد الحدود، لم يكن قويا بأسلحته وعتاده فقط، بل كان قويا بالروح العجيبة التي كانوا عليها، حب الجهاد العجيب الذي ورثهم إياه عثمان في وصيته، حب جهاد ليس له نظير. كان دولة مندفعة للجهاد. الأذان. طيب.